أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أقولها لكم كل يوم بمناسبة هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نقاط من نقاط الصدام على مستوى العالم الإسلامي، ويمكن كلمنا عن أهم نقطة وهي موضوع العرقيات والعصبيات، وتاني نقطة وأهمها هي الصدمات الدينية. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن عن بعض النقاط الأخرى، ونكمل مع بعض. دكتور راغب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورنا. دكتور راغب، يمكن زي ما أنت حضرتك كلمنا في نقطتين، وهي نقطة صدام أولها الدنيا. النقطة الدنيوية ثم العرقية. نعم. نكمل سويا بعض النقاط الأخرى بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو إحنا قلنا الصدام ده متكرر جدا في الدنيا، يعني ما أكثر الصدمات التي بين الناس، سواء كانوا بين المسلمين وغير المسلمين أو في داخل العالم الإسلامي نفسه. وقلنا لعل أهم ما يحرك الناس للصراع هي قضية الدنيا والمصالح والأموال والأراضي والسلطان. صحيح. الحاجات دي كلها، هي دي أكثر حاجة الناس بيتخانقوا عليها. أحيانا الأخ بيتخانق مع أخيه الشقيق على ميراث أبيه، العلاقة بينهم كانت زي الفل وكويسة جدا والأمور ماشية، لما حصل في مال ظهر حصل صراع. من قضية التزيين، يعني زين الناس بالضبط. والقناطير المقنطرات من الذهب والفضة والأموال المسومة والحرث. صحيح، ده حتى الآية بتتكلم على القناطير المقنطرة، ده احنا ساعات بنفتن والله، بتقرأ دلوقتي في الجرايد ده جنيه على جنيه واثنين جنيه وعشر جنيه بيحصل خناقة وصراع وقتل. يعني على هذه الأموال، فهذا الصراع على الدنيا. الاثنين البسطاء دول تتخانقوا على جنيه، والدولتين الكبار تتخانقوا على املاك في العالم. المبدا واحد. مؤتمر برلين مع الفرق في الكم، نتعرض لمؤتمر برلين الاستعماري في القرن التاسع عشر في اوروبا، نتعرض ليه ان شاء الله في الحلقات القادمه. اوروبا الاستعماريه، انجلترا، فرنسا، المانيا، هولندا، اسبانيا، ايطاليا، قعدوا مع بعض وحطوا خريطه افريقيا عشان يقسموا التورته، وقعدوا يقسموها بالظبط زي ما اسمه التورته بالظبط. عشان كده في حاجات غريبه جدا في خريطه افريقيا، في ساعات خطوط مستقيمه بتقطع قبائل. والغريب دكتور ان الوقت يعني العالم الاسلامي في الوقت ده كان ما فيش نايم. حد يعني تماما. ما فيش مقاومه نهائي. يعني فرنسا تاخد المغرب الشديد. طب تراضي بريطانيا بمصر عشان تسكتها، والله لما نسمع التفاصيل شيء غريب يعني مزعجه جدا. لكن انا اقول ده صراع، والصراع الثاني للعرقيات والقبليات، وده هنتكلم عليه في الحلقات القادمه ان شاء الله. انا اتكلم عليه بالتفصيل باذن الله. صراع العرقيات، انا اوسي وانت خزرجي، انا مهاجر وانت انصاري، والكلام ده حصل مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، مع علو درجاتهم وسمو مكانتهم رضي الله عنهم وارضاهم. لكن هذا شيء متغلغل في الوجدان، والإسلام يحاربه ويضاده. لابد أن يكون التجمع على أسرة العقيدة وليس على أسرة القومية أو صحيح القبلية. صحيح. أو العنصر. يجي بعد كده في حاجة اسمها المؤامرة والتدبير والكيد. يعني الاستعمار ما دخلش حتة من حتة العالم الإسلامي إلا وحط بذرة يحصل عليها خناقة بين المسلمين. ولعلنا لما نيجي نتكلم على السودان هنشوف الكلام ده بوضوح، ايه اصل قصه السودان، ليه بيحصل مشاكل في جنوب السودان وفي دارفور. ارجع للاستعمار هتلاقي القصه واضحه جدا. ويمكن يعني لفت انتباهي في الموقع بتاع حضرتك اللي هو اسلام ستوري او قصه الاسلام، ان حضرتك دايما في معظم المقالات عن اي ما يكون بتقول دايما ان الاستعمار يبدو ان هو لسه ما خرجش من مجتمعاتنا. صحيح. والاستعمار يعني وهو خارج ساب ديول. ايوه ده اللي حضرتك قصده، دايما معانا يعني. وان كان خارج بالفعل وخرج بالفعل شكلاً بجيوشه، لكن ما باقي معانا بمشاكله، وباقي معانا باقتصاده، وباقي معانا بسياسته، وباقي معانا بأمم المتحده. ده اللي حضرتك تقصده، ومجلس الامن بتاعه و و و و بيدبر للمسلمين ويكيد للمسلمين. انا عايز اقف هنا واقفه مع قضيه المؤامره، لان الناس بين طرفين نقيض في تحليل المؤامره. للاسف الشديد المحللون منهم من يضاد كليه فكره المؤامره ويقول لك مفيش حاجه اسمها مؤامره، انتوا اللي ضعفاء و و و وينكر كليه ان، لكن هذا ينكر لواقع. وهي هي المؤامره، عشان يعني بعض المشاهدين لما يسمع الكلمه دي دكتور سرجاني، ايه المؤامره؟ يعني نسمع عنها كتير وفي الصحف كتير، ايه قصه المؤامره وقضيه المؤامره؟ المؤامره ان انا اقعد في الخفاء ادبر لواحد تاني لا يدري بتدبيري، ادبر له شيء يوقعه في شراك او يوقعه في فخ او يوقعه في مشكله. ايوه، لا شك ان في طرفين في القضيه، في طرف متآمر وفي طرف اتضحك عليه مش مفروض يضحك عليه. ده اللي بقوله، ان في مؤامره لكن انت مش مفروض يضحك عليك بالمؤامره. يعني انت فاهم، وبالذات ان احنا كمسلمين بصرنا ربنا سبحانه وتعالى بحقائق هذه المؤامرات وبخلفيات هذا الاستعمار وبماذا يفكرون وبماذا يكيدون. وربنا قال لنا ان الشيطان سيبقى الى يوم القيامه، قال رب انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. نعم، الى يوم الوقت المعلوم، سيبقى الى يوم الوقت المعلوم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. اذا سيبقى الشيطان ولن يهدأ الشيطان حتى يفرق بين كل الناس، حتى يصل في تفريقه بين الرجل وزوجته. يعني الاستعمار مازال موجود بيننا، مازال موجود بقوه حتى الان. ولعلمك معظم نقاط الصدام اللي موجوده في العالم الاسلامي مردها الى القرن 19 والقرن 20 لما دخل الاستعمار الى العالم الاسلامي، وهنتعرف تفاصيل غريبه جدا عملها الاستعمار في بلادنا. يبقى ده برضو احد العوامل المهمه. ياتي بقى هنا عامل خطير جدا، ولعل هذا اصعب العوامل في الصدام بين الناس، وهو الصدام العقدي، الصدام لاجل الدين. هذا اصعب الصدامات واطول الصدامات، والذي لا يمكن ابدا ان ينتهي. لو انا وأعنفها. احاربك عشان دينك، هو ده اعنف الصدمات. صحيح. واشدها فعلا. ربنا بيقول في القران الكريم ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن دي علماء اللغه بيقولوا انها للتابيد. يعني ايه للتابيد؟ يعني على طول. لن ترضى عنك، مش لم، مش حاجه قديمه. صحيح. وممكن تتغير. صحيح. لا، ده لن للمستقبل. يعني سيبقى غضب اليهود والنصارى والمشركون والملحدون والشيعيون والتتار والصليبيون، وعد بقى المسميات المختلفة على مدار العصور بسبب الخلاف العقدي. العقدي هذا أصعب الأشياء. لو هو بيقتلني عشان المية ولا عشان الأرض ولا عشان الفلوس، لما ياخد الفلوس هيهدى، لما أهون ياخد المية يعني هيكون أهون، يعني حاجة لها نهاية. أما عشان العقيدة وانت مش عايز تغير عقيدتك، هيفضل يحاربك لحد ما تغير عقيدتك، وانت مش عايز تغير عقيدتك، خلاص الحرب مستمرة. عشان كده لما بوش قال الكلمة الواضحة بتاعته اللي قاله زلت لسانه، مش زلت لسانه، هو كشف عن أوراقه الطبيعية اللي احنا فاهمينها انها حرب صليبية. صحيح. قال هذه الكلمة، خلاص احنا فاهمين. عشان كده الحرب مستمرة. لما اليمين الأمريكي المتطرف يمسك الحكم عشان يرسخ دولة صهيونية في داخل أرض فلسطين بغية نزول المسيح عليه السلام كما يعتقدون في البروتستانتية، يبقى لا يمكن أبدا يتخلى عن نصرة اليهود في فلسطين. وما تضيعش وقتك يا مسلم وتاخد الملف بتاعك تروح بالامريكا عشان تحله لك. معنى كده ان مفيش مفاوضات ولا معاهدات، يعني معاهدات تقصد دكتور راغب، يعني تسمن ولن تغني من جوع. لأن يعني هذه المعاهدات والمفاوضات عقائدي. لكن ممكن تلف الايام ويمسك امريكا واحد بتاع مصالح مش عقائدي، ده ممكن تتفاهم معاه. عايز مصالح، ممكن نقعد على ترابيزه المصالح. اما المتفاهم على منضده او طاوله العقيده، هو عايز عقيدتك. لو انت عندك استعداد تسيب عقيدتك ممكن يرضى عنك. لو انت متمسك بدينك وبعقيدتك وباسلامك، لا يمكن ابدا هيرضى عنك، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما هو كده الخوف ان يعني يظن بعض المشاهدين ان الاسلام يدعو الى الحرب. لا، الحقيقه انا اقول لك على حاجه جميله قوي. الاسلام دين واقعي. نحن اكثر الناس الذين ندعو الى حوار الحضارات. اتمنى ان ما يحصلش صدام بين الحضارات، بس ده كلام غير واقعي. لأن الناس بتصطدم مع بعضها البعض. وراجع التاريخ، قل لي إيه الفترة من فترات التاريخ التي لم يحدث فيها حرب بين الناس. أحد الباحثين الأمريكيين عمل بحث لطيف جدا، حلل التاريخ في آخر 5500 سنة. 5500 سنة بتتكلم على الفراعنة، بتتكلم على البابليين والأشوريين، بتتكلم على الرومان، على اليونانيين، وبتتكلم على تاريخ الأنبياء، وبتتكلم على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. يعني 5500 سنة. وجد ان في هذه الفترة الطويلة جدا جدا لم ينعم بالسلم الا 10 أجيال فقط، والجيل كان 10 سنين بس. يعني 10 مرات كل مرة 10 سنوات، يعني 100 سنة في خلال 5500 سنة هي التي لم يحدث فيها قتال. يعني النسبة لا تذكر، لا تذكر، مفيش نسبة تذكر الاصل ان في حرب بين الناس. هل معنى كده ان انا طالب حرب؟ انا مش طالب حرب، لكن انا واقعي لما يجي حد يتعدى على حرماتي، لما يجي حد ينتهك دياري، لما يجي حد يسرق اموالي، لما يجي حد يفتني في ديني، هل اسكت؟ هل تسكت فرنسا عندما دخلت المانيا بجيوشها تحتل فرنسا؟ ما سكتت فرنسا. هل اسكت في الصين لما دخلت اليابان واحتلت الصين؟ هل اسكت في فيتنام لما دخلت امريكا واحتلت فيتنام؟ طيب لماذا اسمح لي، يعني اسمح لي اسمح دكتور راغب، يمكن بعض الكتاب الغربيين والمستشرقين منهم خصيصا يمكن عملوا كده مقارنه بين الفتوحات الاسلاميه والاستعمارات الغربيه. يقول لك ما هي دي هي دي. احنا اذا كنا بنستعمر بعض البلاد، انت برضو عندك فتوحات اسلاميه قبل كده، ما هو ده استعمار. شتان. نقول لهم ايه يا دكتور؟ شتان. يعني شتان بما نرد عليه. نعم شتان. الاسلام يا اخي عنده قاعده واضحه جدا، لا اكراه في الدين. يدخل الى البلد ويعرض امر العقيده بمنتهى السلم ومنتهى الحريه. منتهى الحريه. أيوة. بالعكس، ده احنا لما دخلنا شلنا الطواغيت اللي فرضوا على الناس احكام معينه لا يقبلوها. قل لي بالله عليك كيف يدخل 8000 مسلم إلى أرض مصر وهي كانت على نصرانية فيها 4 مليون ساكن، فيغير في غضون سنوات قليلة 8000 مسلم عقيدة 4 مليون من النصرانية إلى الإسلام؟ من النصرانية إلى الإسلام في وقت ضئيل جدا. إزاي بالسيف وإزاي بالحرب؟ لا يمكن يكون بالسيف. الناس قبلت هذا المعنى وأحبت هذا المعنى واعتنقت هذه الفكرة. هتشوف إن الإسلام بيدخل الأندلس ب 12,000 مقاتل فتعتنق أرض الأندلس الإسلام. الناس فاهمة أن الحضارة الأندلسية العظيمة من أروع الحضارات في تاريخ الإنسانية. أكيد. الحضارة الأندلسية أكيد بدليل في كل المجالات. يعني أنا دايما كتابات التاريخية والتاريخ لا يكذب ولا يتجمل، بيقول أن الإسلام أو قرطبة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت كانت العالم تشع نورا وحضارة. صحيح. في حين أن بريطانيا أو لندن المملكة التي لا يغيب عنها الشمس كانت في غياب الجهل. بالظبط. مش كده؟ انا عايز اقول لك ان كلمات لا انساها، يعني القرن الرابع الهجري والخامس الهجري بيكتب احد الكتاب الغربيين، بيكتب جوستاف لوبون في كتاب حضاره العرب، بيقول ان هو فرنسي كاتب فرنسي معروف وغير مسلم، بيقول ان لما اراد الغرب ان يرفعوا اكفان الجهل ولوا وجواهم شطر المسلمين الذين كانوا ائمه وحدهم. بس المسلمين هم الائمه. اللي انا عايز ارجع بالمشاهد بقى واقول له الحضاره الاندلسيه ديت، احنا فاهمين ان العرب او البربر المسلمين انتقلوا بحضاراتهم الى هناك وقاموا بانشاء حضاره هناك. انا عايز اقول لك ان الحضاره الاندلسيه قامت على اكتاف الاوروبيين الاندلسيين الاسبان الذين اسلموا في الاساس. في الاساس. أي. يعني جل اهل الاندلس كانوا من الاسبان مش من العرب اللي دخلوا، عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا دخلنا معانا، لا احنا دخلنا علمناهم الاسلام، هم بالاسلام عملوا الحضاره بتاعتهم. خد بقى. صحيح. الوجه. صحيح. الاخر، خد اسبانيا لما خدت الجيوش بتاعتها ونزلت على امريكا الجنوبيه في خلال 10 سنوات، كانت امريكا الجنوبيه كلها كاثوليكيه بتتكلم اللغه الاسبانيه، لكن كان مات اكتر من 60% من اهل امريكا الجنوبيه. شوف الفرق هنا بالسيف. يعني المسلمين دخلوا ازاي؟ منتهى الحريه. شوف. بمنتهى الهدوء السلمي، يعني لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكن الأسبان دخلوا هناك بالسيف، دمروا بالسيف. إن ما كنتش بالسيف تعتنق الكاثوليكية أو بالسيف تتكلم الأسبانية ففي موت. فالناس اتكلمت تحت القهر اللغة الأسبانية. دلوقتي أمريكا الجنوبية بكاملها باستثناء البرازيل بتتكلم أسباني، والبرازيل بتتكلم برتغالي عشان كانت استعمار برتغالي. فالاستعمار الأسباني والبرتغالي ما بيعرفش أي لغة غير لغة السلاح. ده الفرق ما بين الاستعمار وما بين المسلمين اللي دخلوا الفتوحات الإسلامية. أي. فتحنا الناس، فتحنا الدول بالحضارة. بالعلم، بالأخلاق. أيوة. بالتسامح، بالتعايش مع الآخرين. والله يعني نضرب لك أمثلة إن شاء الله في الحلقات القادمة لما نيجي نتعرض لحياة المسلمين في بلاد اللي دخلها. مبهرة مبهرة حقيقة من التعايش مع غير المسلمين. ومش هقول لك التعايش مع النصارى واليهود، التعايش حتى مع غير الكتابيين. وده يمكن بيفكرني برضو بقولة أحد المستشرقين الغرب عندما أسلم قال ما بال أبائنا وأمهاتنا يموتون على غير دين الإسلام. إنه لتخاذلكم أنتم. سبحان الله. يعني شوف هذا الرجل يعني متألم جدا إن أباؤه وأمهاته ماتوا على غير دين الإسلام. موقف. وبيقول إن ده سبب في إحنا إن إحنا لم موصلناش. موصلناش فيه. موصلناش بالإسلام. يمكن حضرتك بنرجع للحلقة اللي فاتت وحضرتك ذكرت كلمة أنا ما انساهاش محاضرة ساعة في اليابان. أيوة. خلت رجل أمريكي بيعتذر عن شعب أمريكا بالكامل. صحيح. لحضرتك للإسلام. عشان عارف عن الإسلام شيء. أيوة. خليني احكي لك موقف مريت بيه في امريكا برضو. انا قلته على قناه الناس قبل كده ان انا كنت مره بصلي الفجر، كان رمضان برضو، رمضان من حوالي 4-5 سنوات كنت في امريكا، وكنت رايح المسجد قبل الفجر، او حقيقه كنت معتكف في المسجد ساعتها، وجه واحد سيراليوني اسود ركن من اركان المسجد، جه قبل الفجر بنص ساعه كده قاعد يصلي ركعتين، وبعدين بعد كده قاعد خد جنبه وقعد يبكي، فانا اتاثرت الحقيقه من منظره ورحت قعدت جنبه وقعدت اكلمه. فبقول له انت بتبكي ليه؟ قال لي افتكرت ابويا، انا ببكي على ابي. قلت له ماله ابوك؟ قال لي ابويا كان نصراني وانا كنت نصراني، انا عرفت الاسلام من سنه، وانا لا يستوعب ذهني عظمه هذا الدين، قريت عنه كذا وكذا وكذا، مش مصدق ان هذه العظمه موجوده على الدنيا. انا عرفتها دلوقتي من سنه فاسلمت، ابويا ما عرفهاش فمات نصراني. بيقول لي انا اقسم لك يا دكتور ان انا ابويا مدفون في واشنطن، ان انا عندي قناعه ان انا لو رحت قدام قبر ابويا وكلمته عن الاسلام هيسلم في قبره، لان ابويا كان راجل حكيم بس ما حدش كلمه على الاسلام. فتخيل ايه ذنبه. عشان كده انا بقول يا جماعه الاعلام دوره في غايه الاهميه. الاعلام ان انا صحيح. يعني كون الاعلام زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ان وصل اليابان والمسلمين مش واصلين اليابان، ليه المسلمين مش واصلين اليابان؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان حتى الاعلام الاسلامي لا يتكلم الا في موضوعات معينه فقط، اين قضايا المسلمين؟ لا واسمح لك دكتور، يعني احنا عندنا يمكن عنايه سات اكثر من 400 قناه، ولكن كان فيهم قناه مترجمه باللغه الانجليزيه مثلا. بالظبط. اللي هي بيعتبروها لغه العالم، هنتواضع ونقول هي لغه العالم. صحيح. بس نوصل لنا فكرهم. احنا عايزين نوصل للعالم بلغه ربنا. بيقول في القران الكريم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. نعم. يعني انا عندنا ترجمه في الموقع للغه الانجليزيه، موقع قصه الاسلام، ونسعى الى الترجمه الى لغات اخرى حتى نصل الى العالم كله باذن الله بلغته وبلسانه نعرفه دين الإسلام. يبقى مش بالمال بس، ده بالعلم كمان. فبالعلم والمال يبني الناس ملكهم. نعم. لم يبن ملك على جهل وإخلال. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، فكونوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع الدكتور راغب السرجاني نتكلم مع بعض في بعض النقاط المهمه بالفعل اللي انا شخصيا استفدت منها. يعني رضينا ام لم نرضى، هذا الواقع الاسلامي لابد ان نتوغل فيه ونشوف الدنيا من حوالينا فيها ايه، وثقافات اللي حوالينا اللي بتحاول تغزونا فكرا وثقافه واقتصادا. يمكن دكتور راغب قبل الفاصل احنا اتكلمنا عن الصراعات، ولكن هل هذه الصراعات فقط بين المسلمين والمسلمين او المسلمين وغير المسلمين ايضا؟ هو احنا بص حضرتك في البرنامج ان شاء الله هي نقاط الصدام موجوده في كل مكان. موجوده بين المسلمين وغير المسلمين، وموجوده بين المسلمين والمسلمين، وموجوده بين غير المسلمين وغير المسلمين. يعني ما في نقطه زي ما قلنا لو انت حطيت صباعك بشكل عشوائي على الخريطة اللي هتطلع فيها نقطة صدام او نقاط صدام متعددة والاسباب مختلفة. في البرنامج احنا هنعرض نقاط صدام مختلفة. انا حاول في رمضان نتنوع, يعني احاول اذكر مشكلتين ثلاثة اربعة حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالوقت ونتكلم مع اخواننا مشاهدين ومشاهدات في بعض النقاط. نتنوع يعني ناخد مثلا نقطة صدام بين المسلمين وغير المسلمين, صراع ما بين محتل غير مسلم لأرض إسلامية, ويا ترى ايه جذوره وازاي ممكن نخرج من ازمتنا. جميل. وازاي المسلمين وقعوا في المشكله ديت, وازاي انت كمشاهد وكمشاهده يكون لك دور في حل هذه القضيه. تمام. في قضايا صراع ما بين مسلمين ومسلمين دوله ودوله, يعني انا مثلا صراع المغرب والجزائر للاسف الشديد, دولتين من اعظم الدول الاسلاميه ليهم جذور تاريخيه اسلاميه عميقه, ليهم تاريخ مجيد في حرب المستعمر, ليهم علامات من العلماء والمجاهدين والأبرار والأتقياء يعني ليهم أثر ملموس في تاريخ, ومع ذلك الآن ما زال في بينهم صراعات. الصدام بينهم. لماذا؟ إيه نقطة الصدام التي بين الجزائر؟ أيوة. وبين المغرب؟ وإيه نقطة الصدام التي بين المغرب وموريتانيا وبين موريتانيا والسنغال؟ المنطقة دي اللي فيها مشاكل نحلل هذا الموضوع, كل ده نتعرض ليه إن شاء الله. نتعرض أيضا في هذا البرنامج نعم للصدام بين مسلمين ومسلمين في داخل قطر واحد. إزاي ممكن القطر يتفك؟ زي مثلا السودان, ما هي مشكلة دارفور, دارفور 100% مسلمين. أيوة. والصراع مع الحكومة السودانية عشان تتفك من السودان والانفصال, والحكومة السودانية كلها مسلمين. ليه هذا الصدام؟ هذه الأنواع المختلفة من الصدام بنحط إيدينا على أسبابه وعلى جذوره وعلى مشاكله, وبالتالي نقدر نخرج بقى بحل, يعني كيفية العلاج. كيفية العلاج إن شاء الله. يعني معنى كده دكتور راغب, هل يعني هيجي يوم من الأيام علينا نقول خلاص انتهت الصدام, نقاط الصدام بين المسلمين؟ خلينا أكون معك صريح, لا مش هيحصل. يعني ده حلم بالنسبة لنا؟ لا, حلم مستحيل تحقيق. للدرجة دي دكتور؟ مستحيل التحقيق. طبعا انا عارف ان مشاهد ومشاهده فوجع من هذا الرد, ومتوقع ان شاء الله خير, وباذن الله هيجي يوم نتوحد, هيجي يوم نتوحد وهنرجع نتفك تاني, ويجي يوم نتوحد ونرجع نتفك تاني, وهكذا وهكذا. انا ليه بقول الكلام ده وانا واثق من نفسي من الاجابه, ان مستحيل ياتي يوم يتوحد فيه المسلمون بلا فرقه, لان ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس فين بقى يعني قوله الرب العزيز سبحانه وتعالى عندما قال والله متم نوره ولو كره نعم الكافرون؟ ويتم الله عز وجل هذا النور, يعني كيف يتم الله نوره إلا بجنود من نعم عباده. أنا أخذ هذه الكلمة أو هذه الآية مع الآيات الأخرى, زي وتلك الأيام نداولها بين الناس, يحصل لحظات صعود للمسلمين, في هذه اللحظات من الصعود يكون المسلمين على أوثق درجات الوحدة, ما تحقق للمسلمين نصر. أنا أقول هذه الكلمة مطلقة وأنا مسؤول عنها, وأنا قارئ للتاريخ في التاريخ الإسلامي كله من أول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن, ما تحقق للمسلمين نصر إلا بوحدة. لا يمكن يتفرق المسلمون تحصل لهم انتصارات أو أمجاد أو سيادة أو تمكين في الأرض. وعلى النقيض, والشواهد كتير, كتير يعني جدا. احنا كل انتصارات فعلا في بدر, يعني في حطين, في حنين, في جلوت, في يعني شو حوالينا احنا, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لا لا لا. يعني لم ننتصر في أي حرب من الحروب, لا بعدد ولا بعدة ولا عتاد. نعم. ولكن بإيمان, بدين وعقيدة سليمة, يعني ووحدة في الصف بين المسلمين. أما إذا حدثت الفرقة والصدام فعلى الأمة السلام في هذه الفترة. أنا بقول الكلام ده عشان الناس ما تحبطش, في هذه الفترة. لكن يستبدل ربنا سبحانه وتعالى هذا القوم أو هذا الجيل الضعيف الذي لم ينصر الأمة, ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه, أذلة على المؤمنين وحدة, عزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هنا يحدث التغيير ويحدث النصر. لكن أنا ليه بقول لك أن مستحيل يستمر الوحدة أبد الآبدين, لابد أن يحدث فرقة ثم تعود الوحدة ثم يحدث فرقة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف لطيف جدا, الرسول صلى الله عليه وسلم حريص جدا على الأمة, يحب جدا الأمة الإسلامية, كان يبكي وهو يصلي الصلاة ويقول يا رب أمتي أمتي, لا يسأل لنفسي حتى يوم القيامة, يقول والله يا رب لا أسألك فاطمة, لا أسألك فاطمة ولا صفية عمتي ولا العباس عمي, أسأل أمتي أمتي. فيسأل الأمة, كان حريص على الأمة, فطلب من ربنا سبحانه وتعالى طلبات تحفظ الأمة. فقال إني سألت ربي عن ثلاث, ثلاث أمور تحفظ الأمة، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. نعم. سبحان الله. سأل أول شيء أن يعطي ربنا سبحانه وتعالى ألا تهلك أمته بسنة عامة، يعني ما يجيش كده قحط أو جد أو قلة أمطار أو نقص غلات فتهلك الأمة بكاملها. خلاص كنا أمة إسلامية، اختفت الأمة الإسلامية لأن ما فيش أكل. ده ممكن يحصل مع بعض الأمم، ممكن يحصل مع بعض الأمم، بعض الأمم بتنتهي من الجفاف تماما، خلاص اندثر راحت الأمة دي، ما يحصلش مع أمة الإسلام. هذا وعد من ربنا لهذه الأمة الكريمة أنك لن تهلك أيتها الأمة نتيجة قحط. عشان كده بقول للناس ما تخافوش لما يجي الجراد، ما تخافوش لما يحصل تصحر، ما تخافوش من حرب المية، هي ابتلاءات، كل دي ابتلاءات فترة عشان ترجع لربنا، ليمحص الله قلوب قوم المؤمنين. هيحصل ان انت تتهز شوية، ارجع بقى للأصول واعرف ازاي تخرج من المشكلة، ربنا هيخرجها ان شاء الله الأمة من هذه الأزمة. الأمر الثاني، سألت ربي ألا يهلك أمتي بمن يجتمع عليها من خارجها، يعني الناس يجتمعون على الأمة من خارج الأمة، يجي التتار حط ايده في ايدين الصليبيين عشان يحاربوا المسلمين، الروم تعاونوا مع الفرس في حرب المسلمين، تخيل. ولكن يعني ماذا يعني كانت النتيجة؟ الروم اللي هي طول عمرها تحارب الفرس، لما جت حرب المسلمين اتحدوا مع بعض. انجلترا وفرنسا من ألد الأعداء، لما حرب المسلمين سايكس بيكو أيوة. مع بعض اتحدوا مع بعض الحرب المسلمين. أمريكا وروسيا، هو في أكتر من كده، احنا شايفين حرب ضد حرب الباردة والحرب الساخنة 50 سنة من الحروب، لما جم يحاربوا المسلمين مع بعض، أمريكا تفوت لروسيا في الشيشان وروسيا تفوت لأمريكا في العراق والدنيا ماشية، بدل بيحاربوا المسلمين مع بعض. ومع ذلك مع كل هذا التحدي يعد ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمة لن تهلك ولو اجتمع عليها، كما بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يا سلام، تخيل، وهذه بشارة للمسلمين. لكن دون نقطتين، التالتة خطيرة جدا، لم يعطها رسول الله، لم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعنيها. هي ديت المشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربنا أن يا رب ما تخليش الصراع يحصل بينهم، قالوا لا، هي دي مش هتحصل، سيظل الصراع بينهم. يمكن هذا يذكرني بقصة الجمل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدث رسول الله بحديث لا يفهمه الجالسون، وأخذ يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فقال لقد دعا الجمل الله لي قائلا جزاك الله عني يا نبي الإسلام وعن الإسلام خيرا، فقلت أمين، ثم قال ولجعل الله بأسهم بينهم في الآخر خالص، ونصر الله أمتك يوم القيامة كما نصرتني، فقلت أمين، ولجعل الله بأسهم بينهم فبكيت. هذا الأمر الثالث، لأني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينها شديد، نزاع وفرقة وخلاف، وكما قلت في البداية خالص، والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهواني. ويمكن قال صلى الله عليه وسلم مقولته الشهيرة، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، نعم، كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة. هو بيرجعنا في آخر الحديث ده، لما حط إيديه صلى الله عليه وسلم على موطن الداء وقال الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، يعني الداء المشكلة، ده في نهاية الحديث، نهاية الحديث، قالوا يعني وهذا الذي يظل الصراع عليه دائما بين المسلمين. أسمحك نقول الحديث يعني كاملا. يا رسول الله السلام يعني في يوم من الأيام قاعد مع الصحابة برضو وقال لهم معلومة فزعة منها الصحابة، ارتعبوا. قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم في الأرض هتيجي تاكل منكم زي ما أنتوا بتاكلوا في طبق، زي دلوقتي بالظبط الموقف اللي احنا بنشوفه في الأمة الإسلامية الآن. الأمة العالم، أمريكا لما راحت تحتل العراق دعت الأمم الأرض عشان يأكلوا معاها في أرض العراق وأرض أفغانستان، فجاءت أمم لم نسمع عنها في التاريخ، نيكاراغوا جاية تأكل، دومينيكان جاية تأكل في أرض الأمة الإسلام، مين دول الدول ديت؟ لا وزن لها في تاريخ الدنيا ولكنها جاءت تأكل في أمة الإسلام، تداعى. وده شيء غريب فعلا. الأمة الكافرة أو الملحدة أو النصرانية أو اليهودية حسب مراحل التاريخ المختلفة تدعو غيرها. التتار لما جم يحاربوا المسلمين، الجناح الأيمن بتاع التتار كان النصارى الأرمن، دولة أرمينية، محاربة الإسلام ما صدقت، لقيت التتار جايين دخلوا في الجيش التتري، الميمنة الجيش التتري كانوا الأرمن في حرب المسلمين. فالتعاون ده احنا شايفينه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيصور لنا هذا الموقف. فقالوا أو من قلة فقالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لازم يكون عددنا قليل عشان نفهم. قال لا، فاجئهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، عددها إلى مليار وثلث مليار، أكثر من 1,000,000,000 مسلم، ألف وثلث مليون، خمس العالم مسلمين دلوقتي. فقال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الغثاء ده؟ هذا الحديث في سنن أبي داود على فكرة، الرغوة وشرح عون المعبود في شرح سنن أبي داود الشارح بيقول في شرح هذا الحديث كلمة غريبة جدا وجعتني قوي قوي، لكن أنا هقولها عشان هي موجودة في الكتب التوثيقية بتاعت شرح الحديث. يقول الغثاء هو الوسخ الذي يطفو على السيل، إذا شرق السيل شرق وإذا غرب السيل غرب، يعني ليست له إرادة. فالوسخ ده موجود، يعني قمامة أعشاب تمام، يعني فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص الأرض. أو قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، العدو ما يبقاش همه الأعداد، ويلقي الوهن ولا ينز ولا في قلوبكم، الله في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية المال. بهذه الكلمات دكتور راغب أختم هذه الحلقة، ويعني عندما قال صلى الله عليه وسلم في نهاية حديثه ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مشاهدينا الكرام أشكركم في نهاية هذه الحلقة، ولنا غدا لقاء ونقطة أخرى ونقطة صدام مع الدكتور راغب السرجاني، فلتقونا غدا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah